بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال احتج من قال لم يستخلف الخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن أستخلف فقد استخلفه من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، والله الله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب، ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر، بل قد أراد كتابته ثم تركه وقال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فكان هذا أبلغ من مجرد العهد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له، وعزم على أن يكتب بذلك عهده. ثم علم أن المسلمين يستمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس. ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض أم هو قول يجب اتباعه، ترك الكتابة اكتفاء بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر. فلو في هذا الكتاب وارد الحديث في صحيح البخاري، وعمر بن الخطاب كان رضي يقول أنه مريض، فالشيعة هذه يستدلوا فيها أنه إذا أنتم تقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرض فيجب اتباع في حالة المرض أو في حالة صاحب. لا. فبس لو سمحت يعني هذا بس تفسر لي شوية. ما أدري إيش الإشكال فيها. حنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب وهو مريض. ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض أو هو قول يجب اتباعه، ترك الكتابة. يعني هل شك أنه مثلا الرسول يعني مريض ما يجب اتباعه في كلامه لما يكون مريض؟ لا هو كلام يجب اتباعه. لا هو يجب اتباعه. أيوة. هو النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر هم في أول مرضه لما كان في قوته أول ما وقع المرض هم أن يكتب كتابا لأبي بكر بالاستخلاف، ثم وجد في نفسه أن هذا الأمر لا يزيد المؤمنين شيء، لأنه يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فهم لن يختاروا غير أبي بكر، فترك. فقال يعني كأن لسان حاله يقول إيش أن كتابتي هذا تحصيل حاصل. ثم لما اشتد عليه المرض هم أن يكتب، وكان عمر موجود وعلي موجود، فارتفعت الأصوات، ف يعني كان بعض الصحابة ما كان يود أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب لأنه اشتد فيها المرض. هم يعني لا عندهم مشرفة في حال الرسول في مرضه، يعني ممكن هذا وارد أنه يعني أنه إيش أن النبي صلى الله عليه وسلم ها أنه تتعب الكتابة، لا يعني يتعبه الإملاء وأنه كان هذا عند أبي بكر أن هذا أمر مسلم فيه، فلما وقع يعني شاف رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا في وجوه الحاضرين، قال يعني وقع في نفسه والعلم عند الله أن يعني لو كتبت كتاب أخشى أن يقول قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه في مرضه ولم يكن يعي هذا فيزيد الشر. قال فترك الكتاب اللي تركها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يقع في نفوسهم، لأنه وجد في أنفسهم في من حيث وجوههم أن هذا وقع في أنفسهم. لأن عمر رضي الله عنه في الحديث كان يقول لو فإنه مريض وعندكم كتاب الله. تقريبا هذا اللي كان في صحيح البخاري. هم الشيعة بيأخذوها أن عمر كان يشكك في الرسول في هذا المعنى. لا هم كل حال هم يطعنون في عمر في الشيء الصحيح، فما بالك في الشيء الملتبس. نعم. يعني الرافضة الرد عليهم من وجوه كثيرة، كون النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه المرأة فتقول يا رسول الله أرأيت إن لم أجدك قالت يا أبا بكر، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف أبا بكر في أعظم ركن بعد الشهادتين الصلاة، وكذلك لما سمع ذات مرة أن عمر تقدم وصلى بهم وسمع وعرف صوت عمر فرفع صوته فقال يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وكذلك يعني اختيار النبي صلى الله عليه وسلم له في الصحبة، والله عز وجل نص على أنه صاحبه إذ يقول لصاحبه، نص صريح. وهذا إيش؟ هذا من باب الخبر، والأخبار ما يكون فيها نسخ، النسخ يكون في إيش؟ في الأحكام. يعني مثلا الله عز وجل لما أخبر عن الأمم السابقة ما نقول والله أخبر عنهم ثم إيش نسخ الخبر هذا بخبر ثاني، لا، الخبر ما يعتري نسخ، النسخ يكون في الأخبار في الأحكام. فالله عز وجل أخبر في كتابه أنه رضي الله عنه، فهذا الرضا لا يمكن أن يرتفع لأنه خبر. وكذلك مثلا نص على أنه صاحبه، هذا كذلك ما يمكن أن يرتفع، ما نقول والله كان صاحبه في ذلك الوقت الآن ما يكون صاحبه لأنه ارتد، نقول الذي أخبر من هو؟ أنا وأنت ولا الله عز وجل علام الغيوب؟ الله عز وجل. لا أنا من باب على أساس قول جهاد المرء أشرح لي يعني. نعم أقرأ. قال اكتفاء بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر، فلو كان التعيين بما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا للعذر، لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك منهم أحد، ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه، ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار طمعا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير. وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطلانه. ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة لكونه هو الذي كان يطلب الولاية، ولم يقل أحد من الصحابة قط أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على غير أبي بكر، لا علي ولا العباس ولا غيرهما، كما قد قال أهل البدع. وروى ابن بطة بإسناده، يعني إيش أن أهل العلم اختلفوا في هل النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر أو لم ينص عليه، اختلفوا في أبي بكر هل ورد فيه نص أو لم يرد. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم ما في خلاف أنه ما نص على أحد. قال وروى ابن بطة بإسناده أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير الحنظلي إلى الحسن فقال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر؟ فقال: أو في شك صاحبك؟ نعم والله الذي لا إله إلا هو استخلفه، لو لهو كان أتقى لله من أن يتوثب عليها. وفي الجملة الله أكبر، يتوثب يعني أن يأخذها قهرا. قال وفي الجملة: فجميع من نقل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكر لم يذكر حجة شرعية، ولا ذكر أن غير أبي بكر أفضل منه أو أحق بها، وإنما نشأ من حب قبيلته وقومه فقط، وهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر رضي الله عنه وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ففي الصحيحين عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحق إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وعد رجالا. وفيهما أيضا عن أبي الدرداء قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف الجوجة حتى أبدع ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألت أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثة. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر. الله أكبر، هذا أثر عظيم، سبحان الله، الحديث هذا. نعم اسمع. حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. نعم يقول: والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، يعني يهدأ النبي صلى الله عليه وسلم مما

وعثمان في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ولو شئت لسميت العاشر. قال فقالوا من هو؟ قال سعيد بن زيد. وقال لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو يقصد نفسه ما يبي يذكر نفسه. وقال لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر نوح. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه. ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الإمام أحمد في مسنده. ورواه أبو بكر بن أبي خيثمة وقدم فيه عثمان على علي رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة الحديث المستخرج ذكر سعيد بن مالك سعيد بن مالك وين في الحديث السابق حديث سعيد بن زيد قال وطلحة وسعد بن مالك بن أبي وقاص سعيد بن مالك وقاص إيه هو مالك هذا هو أبو وقاص الاسم الصحيح سعد بن مالك هو اسم السعد بن مالك بن وهيب تسميته سعد بن وقاص يكنى بأبيه يعني أبو مثل يعني رجل يكنونه مثلا أبو علي وهذا ولد محمد تقول هذا محمد ابن أبي علي ومالك هذا أبوه ولد عمة أم النبي صلى الله عليه وسلم هذا مالك ابن ابن وهيب وأمه آمنة بنت وهب وهب ووهيب أخوان يكون أخوان الرسول أي نعم وهذا يعني يفصل من أخواله لأنهم من بني زهرة ولكن لما أقبل عليه قال هذا خالي فليأتي كل بخاله وهذا طبيعة العرب تجد أن الإنسان إذا كانت أمه من القبيلة الفلانية أو من الفخذ الفلاني يجعلهم كلهم خواله نعم وروى أبو بكر بن أبي خيثمة وقدم فيه عثمان على علي رضي الله عنهما وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد رواه مسلم والترمذي وغيرهما وروي عن طرق وقد اتفق أهل السنة على تعظيمها. الله أكبر الله